الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 9 من شهر شعبان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الماتن: وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله: كل شيء بقدر الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان أن ما مضى أمر لا بد منه في عقيدة الإيمان، وأيضا أن ذلك من مسائل التوحيد، وأن ذلك من تمام مسائل التوحيد، ومن مسائل الربوبية المتعلقة بعلم الله تعالى وقدرته، ومن المسائل المتعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وذلك من عقد الإيمان، أي من بنيان الإيمان. تقول: عقد البناء، أي ما عقد عليه البناء وصار أساسا له. والعقد مصدر وصفي من عقد يعقد، بمعنى جعل له أساسا. ويطلق العقد على العهد، فيكون المعنى أن ما مضى من المسائل هي من عهود الإيمان ومواثيقه. وأصل العقد ما يكون بين طرفين، وهنا ما يكون بين المؤمن وهو العبد، وبين المؤمن به وهو الله تعالى. فهذا العهد والعقد والميثاق هو الإيمان، وهو من أصول المعرفة المتعلقة بباب الإيمان وباب الإلهيات وباب الديانات. فهذه المعرفة واجبة، وهي تابعة للربوبية، من حيث إنها تبين عن علم الله، أي تجلي وتوضح. أحسن عليك. وهي تابعة للربوبية من حيث إنها تبين عن علم الله تعالى وفعله وخلقه وإرادته ومشيئته، وهذا من الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. فالإيمان بالقدر متعلق بالتوحيد كتعلق نظام الشيء بالشيء، ولا يتم التوحيد إلا به. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وذلك لأن القدر له متعلقان: التعلق الأول كونه متعلقا بعلم الله تعالى، متعلقا، نعم، وخبره بأنه علم كل شيء وكتب كل شيء وشاءه وخلقه وأوجده. وهذا القدر متعلق بتوحيد الربوب. كأنك قرفت على الرفع. كونه متعلقا بعلم الله تعالى وخبره بأنه علم كل شيء. يشيل فاصل أحسن. طيب يشيل، في بس. نعم. كونه متعلقا بعلم الله تعالى وخبره بأنه علم كل شيء وكتب كل شيء وشاءه وخلقه وأوجده. وهذا القدر متعلق بتوحيد الربوبية، فلا يتم توحيد الربوبية إلا به. ومن نقض هذا نقض توحيد الربوبية، وإن نقص منه نقص توحيد الربوبية. التعلق الثاني كونه متعلقا بفعل العبد، متعلقا، نعم، وكونه صابرا على القضاء أو راضيا به أو شاكرا فيه، وكونه عالج القدر بالشر، فهذا متعلق بتوحيد الألوهية، فلا يتم توحيد الألوهية إلا به. ومن يعني التعلق الأول هو راجع إلى الله جل وعلا، التعلق الثاني راجع إلى العبد في القضاء والقدر. نعم. ومن نقض هذا نقض توحيد الألوهية، وإن نقص منه نقص توحيد الألوهية. واستدل المصنف رحمه الله فقال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا نص قاطع على كل منكر للقدر. منكر أحسن على كل منكر للقدر، ودليل بين لكل مخاصم في الأمر، كما أي مثل وشبه، ونحو الذي قال تعالى في كتابه من الدلالة على أن تقدير من علمه وإيجاده. وكل من ألفاظ العموم مضاف إلى شيء وهي نكرة، فدل أن كل مخلوق مقدرة، سواء صغر الشيء أم كبر، سواء من حيث الذوات أو الصفات، وسواء من حيث الأمر أو الخلق، فالكلية في الآية مطلقة خلافا لمن زعم تخصيصها. وقدر فعل ماض، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الكلية هنا كلية مطلقة، لكن بعض من لا يفهم الكليات المطلقة يظن أنه لا يوجد كلية مطلقة في كلام الله جل وعلا، فيرد عليك إيراد ويقول الله شيء، فهل هو يدخل في هذه الكلية؟ طيب هذا ما يفهم، لأن الخطاب من الله، فكيف أنت تدخل في خطابه في كليته نفسه؟ هذا كلام لا يستقيم. لذلك الكلية مطلق، خلق كل شيء فقدره تقديره، فالكلية في المخلوقات، ولا يدخل في هذا كلام الله، ولا يدخل في هذا صفات الله، هذا جهل مركب. نعم. وقدر فعل ماض، والمقدر هو الله تعالى، فما من شيء إلا وهو كائن أو زائل أو باق أو محول بتقدير من الله تعالى. وتقديرا مصدر من قدر يقدر، بمعنى التقويم ومعرفة قيمته وتحديده. وتطلق الكلمة على التخمين وعلى اليقين، وهو المراد هنا. والآية نص في أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره وسلطانه وعزته. ثم ذكر دليلا آخر فقال: وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ومما يدل على أن كل شيء مقدر قدره الله تعالى هذه الآية، والتي تدل دلالة بينة على أمر الله تعالى الذي يقدره كائن لا محالة وواقع لا محيد عنه ولا معدل. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. وكان فعل ماض، فدل على أن المقدور مفروغ منه، وأن القدر مقضي ولا محيد عنه وواقع لا معقب له. وأمر الله مصدر مضاف، والمصدر المضاف قد يراد منه الفعل والمعنى المصدري، فيكون المعنى أن الله تعالى قد انتهى من كل تقدير، ويكون الفعل لرب تبارك وتعالى، وفعله صفة له سبحانه، ويدخل فيه كلامه وفعاله، وذلك من ربوبيته، فهو رب يأمر وينهى قولا وفعلا. وقد يراد منه المفعول، فيكون المعنى أن مخلوقات الله تعالى مقدرة وجودا وإعداما ودواما وإبقاء، وكل صغيرة فيها وكل كبيرة، وهذا خبر عن فعل الله تعالى فيهم وعلمه بهم وتقديره عليهم. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن الأدلة على مسائل القدر نصية، وهو من تمام الإيمان بألوهية الله تعالى وربوبيته. أمر الله المصدر إذا أضيف دائما، هذه قاعدة لا بد أن نحفظها، المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يحتمل أن يكون المقصود منه فعله، فيكون من باب إضافة الفعل إلى الفاعل، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد يراد منه المفعول، المصدر يضاف إلى الله ويراد منه المفعول، فحينئذ يكون المخلوق. نعم. قلتم حفظكم الله: الحذر من الخوض في القدر. قال المؤلف رحمه الله: فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قلتم سددكم الله: هذا تقرير متعلق بما سبق كالترتيب على التبويب والتفريع على التأصيل، فالواجب الحذر من الخوض في مسائل القدر والخوض فيه. وقد ثبت فيما سبق أنه لا يجوز بحال إنكار قدر الله تعالى، فمن أنكر ذلك فإنه يكون مجادلا في القدر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. والويل ورد له عدة معان في الشرع، ومنها المعنى الأول الهلاك والثبور مطلقا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. المعنى الثاني خبر بمعنى الخسارة. المعنى الثالث خبر بمعنى الدعاء والطلب. المعنى الرابع مكان في جهنم. المعنى الخامس نوع من أنواع العذاب في النار. وصار فعل ماض بمعنى التحول من حال إلى حال، وهنا معناه أن الذي ينكر قدر الله تعالى فإنه قد تحول من حال التوحيد إلى أن صار مناقضا له، وانتهى به الأمر إلى أن صار لله تعالى في القدر خصيما أي مخاصما، كجليس بمعنى مجالس، أي يزعم أنه هو الذي يقدر نفسه وأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، وكأنه منافس ومزاحم لربه في قدره، تعالى الله عن الخصماء. لكن هذا حال القدري الذي ينكر تقدير الله تعالى في المخلوقات. ومن هنا فإن القدرية قد شابه المجوس، ذلك لأنهم يزعمون أن خالق الخير هو الله تعالى وخالق الشر هو إله آخر، لأن الله بزعمهم لا يخلق الشر، فقالوا بوجود إلهين وهم المجوسية الثانوية. وكذلك القدرية زعموا أن الله خالق الخير وأن أفعال الشر يخلقها العباد، فصار من لازم قولهم أن هناك خالقين غير الله تعالى يخلقون الشر وهم العبيد أنفسهم، وجهلوا أو تجاهلوا أن الله خالق كل شيء، وأن كونه خالقا لا ينافي كون العباد هم الفاعلون من جهة، وكونه خالقا لا يعني أنه خلق شرا محضا، فإن خلق فعل لله تعالى خاص به، ولا يمكن في فعله أن يكون شرا محضا أبدا، وإنما الشر قد يكون نسبيا أو يكون في مخلوقاته ومفعولاته، ومنها أفعال العباد وأعمالهم. ومن لم يفهم هذا المعنى وجادل في القدر فإنه صار خصيما لله تعالى، ويجادل بدون نص مدلول بل برأي معدول أو قياس معلوم، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فليس عنده قلب سليم يعينه ولا نية صحيحة توصله، بل غاية ما عنده رأي مبني على الهوى وعقل قدمه على النصوص المنزلة من العلي الأعلى، وقلب سقيم خال من التقوى. وأحضر بمعنى أتى وجاء وتوجه إلى القدر بنية سقيمة للنظر فيه بقلب سقيم. والنظر البصر، والمراد به إبصار العقل. تقول: نظرت في المسألة، أي أبصرت فيه بعقلي ولاحظته واعتبرت فيه وجعلت له أمثلة وقياسة. ونظر فيه بمعنى تدبره وتفكر فيه، ولو كان هذا النظر ببصيرة قلب منور بنصوص الوحيين لتنور، ولكنه قلب سقيم. والقلب من مفرده لا يقدر على الاستقلال بالعلوم الشرعية فضلا عن الأمور الغيبية، فكيف بالخوض في الأمور القدرية التي هي في نصوص الشرع له جهات غيبية وهو سر من أسرار الربوبية؟ والقلب المراد به هنا قلب التعقل وقلب الإدراك، وهو فعل العبد ببصيرته لا مجرد الأحاسيس. وإذا أطلق التعقل والتقلب فهذا هو المراد، وليس المراد مجرد الدماغ، فإنه مخزن للمعلومات وليس مديرا ولا آمرا ولا ناهيا، بل إن الدماغ يتلقى الأوامر من خارج عنه وهو التعقل. وقد يسمى التعقل بالعقل أو القلب، ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب الفاسد، والقلب الفاسد هو القلب السقيم وهو القلب المريض. وسقيم فعيل بمعنى فاعل، أي حاقد وفاسد، ويحتمل أنه فعيل على باب المصدرية، فيكون المعنى قلب أصابه المرض فهو ضعيف وسخيف. فإن قيل: فما أقسام القلوب باعتبار موقفها من النصوص الشرعية؟ فالجواب أن القلوب باعتبار موقفها من النصوص الشرعية منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: القلوب التي لا تسمع ولا تفقه، فهي معرضة عن السمع، معرضة عن التفقه والتعقل، وهم الذين قال الله عنهم: لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وهذا حال قلوب الكافرين والمشركين والمستكبرين، قال الله تعالى: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. القسم الثاني: القلوب التي تسمع ولا تفقه، وهي قلوب المنافقين والمعرضين الذين قال الله عنهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. القسم الثالث: القلوب التي تقبل على السماع وتقبل على التفقه وتحب سماع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب التفقه فيهما. وهذا حال أهل الإسلام المتبعين لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد جاء ذكر هذه الأنواع الثلاث في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أدادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. كلأ نعم. ولا تنبت كلأ في خط مطبعي نعم. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالواجب على المسلم أن يسمع وأن يعقل وأن لا يجعل عقله متقدما على ما أنزل الله تعالى من الوحي، فلا يليق بالمسلم أي نوع تقدم بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في باب القدر فإنه أشنع وأفظع، لأنه في باب غيبي، ويكون تقدمه تخرصا وسعيه تخيلا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي فمجرد الخوض في القدر بالقياسات العقلية والتخيلات النفسية والنظر القلبي هو التماس للغيب المكنون المخفي. والتمس الشيء طلبه ورجاه، والمعنى أنه قدم نظر عقله السقيم، فكان مبتغاه أن يجد بذلك شيئا متعلقا بالقدر فيطلع على سره المكنون وأمره المصون. وفحص على وزن حفر، ومعناه والمراد أنه دخل بوهمه في حفرة الغيب العظيمة التي يسر المكتوم. العرب تقول حفر وفحص، معناهما ووزنهما واحد. نعم. والغيب خلاف الشهادة، وهو كل ما غاب عن الإنسان وما غيبه الله تعالى، فإنه لا يطلع أحد عليه إلا أن يشاء الله تعالى، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل وهم أكرم الخلق على الله تعالى لا يعلمون الغيب إلا بالقدر الذي أطلعهم الله تعالى عليه. والغيب من خصائص رب تعالى، فلا أحد يمكنه الاطلاع عليه، ولذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإن قيل: فما أقسام الغيب بالنسبة لنا؟ فالجواب أن الغيب بالنسبة إلينا ثلاثة أقسام: القسم الأول غيب ماض، وهو ما سبق من الأخبار التي لا علم لنا عنها، كقوم عاد وثمود ومن قبلهم وأمم بعدهم. القسم الثاني غيب حاضر، وهو ما لا نعلم الآن بالزمن الواقع. القسم الثالث غيب مستقبلي، سواء كان في المستقبل القريب وهو ما يكون في غد، أو البعيد وهو ما يتعلق بالساعة وأشراط بالساعة وأشراطها وما بين ذلك. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الغيب إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وسرا كتيما، أي سرا مكتوما. والكتيم من الشيء ما لا يخرج منه شيء، ولا يتضح، ولا شق فيه، ولا طريق إليه. وهذا يدل على أن القدر سر جدا مغيب، ولا يمكن الاطلاع على المقدرات لأنها من أعظم الغيبيات. الأفصح أن كلمة جدا يكون بعد الوصف، وهذا يدل على أن القدر سر مغيب جدا. أحسن. نعم، أنت تقول درجته جيد جدا، تقول عمل عملا طيبا جدا. نعم، أحسن عليكم. وهذا يدل على أن القدر سر مغيب جدا، ولا يمكن الاطلاع على المقدرات لأنها من أعظم الغيبيات، ولا يقدر على إدراك السر المكنون فيما يتعلق بالأقدار. ولا يقدر. نعم، أحسن عليكم. ولا يقدر على إدراك السر المكنون فيما يتعلق بالأقدار، فمن دخل فيه بوهمه أو بقياسه وفهمه عاد بما قال فيه أفاكا أثيما، وعاد بمعنى رجع، وصار بما قاله في القدر أفاكا أثيما. وأفاكا صيغة فعال للمبالغة من الإفك، وهو الكذب، وقيل أشده، وما ترتب عليه إثم ظاهر منه. وأثيما أي مرتكبا آثاما وذنوبا، والأثيم الفاحش في قوله وفعله. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله التأكيد على المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي سبق علم الله عز وجل وشموله بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بلا وكس ولا شطط. وهذا العلم أزلي بخلاف الكتابة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالعلم والكتابة في القدر من أصل الإيمان بالقدر، وكذلك المشيئة والخلق والإيجاد من أصول المعرفة الإيمانية التي لا يصح الإيمان إلا بها. وهذا بيان من المصنف رحمه الله أن الإيمان بالقدر من حيث شموله وتعلقه بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد هو من توحيد الربوبية، واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويتعلق القدر بالألوهية من جهة العبد بأن يؤمن بذلك ويصبر على القضاء أو يرضى، وهذا أفضل، وألا يكون مخاصما في القدر، فإن الخصومة فيه من علامات الزيغ والضلالة، فمهما خاض فيه الناس بعقولهم فإنهم لا يطلعون على سر الله في القدر، بل يقعون في الإفك والتكذيب والإثم. قلتم وفقكم الله الاعتقاد في العرش والكرسي وفوقية الله تعالى على كل شيء. قال رحمه الله والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. قلتم سددكم الله، ذا تقرير من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالمخلوقات العلوية وفي السماوات العلية، وأن الله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء وهو على العرش وفوقه ومستغن عنه، ولا يحيط به شيء مخلوق تبارك وتعالى. قول المصنف رحمه الله والعرش والكرسي حق، أي ثبت أن الله تبارك وتعالى أضيف إليه على وجه الخصوص أن له عرشا وأن له كرسيا، وإثبات هذا من الإيمان. إلا ثبت أن الله أضاف إلى نفسه على وجه الخصوص أن له عرش، صلح العبارة، أضاف إلى نفسه. أي ثبت أن الله تبارك وتعالى أضاف إلى نفسه على وجه الخصوص أن له عرشا وأن له كرسيا، وإثبات هذا من الإيمان. والعرش لغة سرير الملك، ويطلق على سقف الشيء ومظلة الأشياء. وعرش الرحمن سرير الملك الذي اعتلاه وارتفع فوقه واستقر عليه بعد خلق السماوات والأرض، وهو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأوسعها، وهو للعالم كالقبة كما جاء في ذلك الآثار. وجاء ذكر العرش في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ووصف بأنه عظيم، وأن هذا العرش لو حمله، وأنهم الآن أربعة يكونون يوم القيامة ثمانية. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وورد أن لهذا العرش قوائم، وهذا كله يدل على أنه مخلوق حقيقي خلافا لمن أنكره من الفلاسفة والمتكلمين. والكرسي لغة بمعنى العرش والسرير، وكرسي الملك عرشه، وأما الكرسي المضاف إلى الله تعالى فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد جاءت الأحاديث في أن الكرسي في الخلقة دون العرش وأعظم من السماوات والأرض. قال الله قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والله سبحانه فوق العرش، وقد دل على هذه الفوقية الأدلة الكثيرة، منها علوه على العرش في سبعة مواضع من كتابه. قال تعالى ثم استوى على العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وهو مع فوقيته على المخلوقات محيط بخلقه لا يعزب عنه شيء. وقد جمع الله تعالى بين فوقيته وعلمه في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا يؤكد وهو نص على معية الله لخلقه، فإنه سبحانه فوق العرش وهو مع خلقه عليم بهم، محيط لهم، قاهر عليهم، سميع بصير. وليس من لوازم المعية الاختلاط والممازجة. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، الطائفة الأولى الحلولية الذين استدلوا بآيات المعية فزعموا أن الله في السماوات المخلوقة وفي الأشياء الموجودة تعالى الله عن ذلك، وأنكروا مدلولات آيات الاستواء والفوقية وأنه فوق المخلوقات تبارك وتعالى عار على البرية. الطائفة الثانية المعطلة الذين أنكروا علو الله على خلقه مع إنكارهم الحلول، فوقعوا في التعطيل المحض، وذلك لأن الموجود إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، وهم قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا خارجه. أحسن عليك. ولا خارجه، فلزمهم إنكار وجود الله تعالى، فهم عطلوا. هذا لازم قولهم، هم لا يلتزمونه طبعا، لكن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، وهي قاعدة عقلية مضطردة، أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم سواء التزمه الإنسان أو لم يلتزم. نعم. فهم عطلوا إثبات علوه على مخلوقاته وعرشه، فوقعوا في التعطيل الموصل إلى الجحد والإنكار والتخيل. وأما أهل السنة فإنهم جمعوا بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية، وقالوا إن ذلك من خصائص رب تبارك وتعالى، فهو خلق السماوات والأرض لا ليكن فيهما، ولا هو محتاج إليهما كحاجة المخلوق لمكانه، بل إنه سبحانه فوق الأماكن المخلوقة فوق العرش، ولما كان العرش على المخلوقات أخبر أنه فوقه، فهو سبحانه فوق المخلوقات وعلى العرش بعد خلق السماوات والأرض، كما أن ذلك منطوق الآيات. ومع ذلك فإنه سبحانه مع المخلوقات محيط بهم، عالم بكل شيء، بصير بكل المبصرات، سميع لكل المسموعات، وعلو الله تعالى أزلي. وأما فوقيته على العرش فهو صفة فعلية، وبذلك ندرك أن صفات الله تعالى منقسمة إلى ثلاثة أقسام. فإنه سبحانه مع المخلوقات، يحط ألف لام أحسن. نعم. السطر الثاني من الصفحة القبل أسفل. نعم. القسم الأول، القسم الأول صفات أزلية، وهي التي لا تنفك عن الله تعالى، سواء كانت صفة معنى كالعلم والأولية والأحدية ونحوها، أو صفة ذات كالوجه واليد ونحو ذلك، كما يليق به سبحانه، ولم يزل متصفا بها، ولا يزال ولا يوصف الله تعالى بضدها. القسم الثاني صفات فعلية، والتي يفعلها رب تبارك وتعالى متى شاء، ومن ذلك صفة الرحمة والغضب والرضا والسخط والسخط ونحو ذلك. وعلامة الصفات الفعلية أن الله تعالى يوصف بها وبضدها، وأنها مرتبطة بمشيئة الله تعالى وإرادته، فهو متى شاء رضي من فلان، ومتى شاء غضب على فلان. القسم الثالث صفات أزلية فعلية، وهي التي لها متعلقان، متعلق بالقدر والقوة، ومتعلق بالإيجاد، متعلق بالجنس وبالآحاد. ومن ذلك صفة الخلق والرزق والكلام ونحو ذلك، والنظر ونحو ذلك. الشيخ صار ثلاث متعلقات. كيف؟ وهي التي لها متعلقان، متعلق بالقدرة والقوة، متعلق بالإيجاد. هذا كله واحد، متعلق بالقدرة والقوة والإيجاد هذا واحد، متعلق بالجنس وبالآحاد هذا الثاني. شيل الأول عشان لا يلتبس. متعلق بالقدرة والقوة والإيجاد. نعم. بعدين ومتعلق بالجنس وبالآحاد. أحسن عليك. وهي التي لها متعلقان، متعلق بالقدرة والقوة والإيجاد، ومتعلق بالجنس وبالآحاد. ومن ذلك صفة الخلق والرزق والكلام والنظر ونحو ذلك، فإن الله تعالى خالق أزلا، ورزاق أزلا، ومتكلم أزلا، وناظر أزلا، ولكن كونه خلق بني آدم ولم يكونوا مخلوقين، ورزق فلانا ولم يرزق فلانا، وتكلم مع موسى ولم يتكلم مثله مع غيره في الأرض، ونظر إلى فلان ولا ينظر إلى فلان، فهذه الصفات أزلية فعلية. وعلامتها أن أحدها توصف بالنفي والإثبات، فنقول خلق الله آدم بعد الجن، ولم يخلق الله آدم قبل الجن، ورزق الله فلانا مالا، ولم يرزق الله فلانا مالا. وينظر الله إلى أعمالنا ولا ينظر إلى المتاجرين بالدين. وبهذا يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، وبين قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فنظر ولا ينظر صفة فعلية، وكذلك تكلم ولا يتكلم صفة فعلية. وكون الله تبارك وتعالى متكلما أزلا وناظرا أزلا فتلك صفة أزلية. الشيخ لو نقدم الآية على الحديث ينفع؟ لا، لأن الحديث في إثبات النظر، الآية فيه نفي النظر، فالإثبات مقدم على النفي. أحسن عليك. وعلى هذا فصفة العلو لله تبارك وتعالى صفة أزلية، فله الفوقية سرمدا أزلا وأبدا. وأما استواء الله تعالى على العرش فهذه صفة فعلية، فثم بعد خلق السماوات والأرض على العرش، وصار فوق هذه المخلوقات التي لها الدون، وله العلو جل في علاه. لا، الظاهر هذا خطأ، مو فثم، فتم بعد خلق السماوات والأرض، أو فيه خطأ. وأما استواء الله على العرش فهذه صفة فعلية، وبعد خلق السماوات والأرض على العرش، وبعد ما يحتاج فثم. أحسن عليك. ومن هنا ندرك أن استواء الله تعالى على عرش إنما هو لعظمته وكماله لا لنقص أو لحاجة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هو مستغن عن العرش وما دونه. ومستغن اسم فاعل من استغنى، فهو مستغن أي مكتف وليس بحاجة، وذلك لكمال ربنا تبارك وتعالى عن الحاجة، وتنزيه عن العوز، وتعاليه عن النقائص. وما دونه أي وما سوى العرش وما تحت العرش، فيشمل كل مخلوق عينا كان أو مكانا أو زمانا أو همزة قطع. نعم. فكل هذه مخلوقات، والله تبارك وتعالى هو القيوم لها، وهو القائم عليها، وهو قيوم عنها غير محتاج إليها. واستغناء الله تعالى عن كل مخلوق متقرر شرعا وعقلا. أما شرعا فلقوله تعالى: وإن الله لهو الغني الحميد، ولقوله: وربك الغني. وأما عقلا فإن الرب لا يمكن أن يكون مفتقرا في كماله ولا في وجوده ولا في دوامه على شيء، وإلا كان مربوبا مفتقرا. واستغناء الله تعالى عن كل مخلوق يشمل استغناءه عن العرش وما دونه من المخلوقات، ولا يجوز بحال أن يتخيل متخيل أنه مستو وعال على العرش لاحتياجه أو افتقاره، بل الله تعالى استوى وعلى على العرش لكمال علوه على مخلوقاته، ولأنه لا يليق به إلا العلو فوق المخلوقات. وأما تساويه مع المخلوقات فنقص، وكذلك كونها فوقه فهذا أنقص، وكونها داخلها وكونه داخلها محتاجا إليها فنقص، وكونها في ذاته لزم منه أن يكون الناقصات في الذات الكاملة، فتعين أن المخلوقات كلها بما فيها العرش وما دونه دون الله تعالى، والله تعالى فوقها، فهو فوق العرش فوق المخلوقات، تعالى الله ربنا وتمجد رب البريات. ومحيط بكل شيء، أن الله تبارك وتعالى مع علوه على عرش فهو محيط بكل شيء من خلقه. ومحيط اسم فاعل من أحاط بالشيء يحيط به فهو محيط به، ومعناه أنه مدرك لهم من جميع نواحيهم الظاهرة والباطنة. فهذه الإحاطة إحاطة علم وقدرة وقوة ومكنة. وكونه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فهذا ما علوه عليهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فوقه. فالله تبارك وتعالى هو فوق كل شيء مخلوق، فهو فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، فهو فوق كل المخلوقات تبارك وتعالى. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين فوقيته وعلوه على عرشه وإحاطته بكل شيء، وبين معيته، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وجمع بين علمه وإحاطته بكل شيء ومعيته سبحانه، فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا من القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهنا أنبه على أن المعية معيتان: المعية الأولى معية عامة وهي معية علم وإحاطة وقوة قدرة وقوة وقدرة. أضيف الواو. وقوة وقدرة وسمع وبصر، وهي لعامة الموجودات وكافة البريات، وهي بمقتضى الربوبية عليهم. المعية الثانية معية خاصة ومقتضاها النصرة والتأييد والمكنة والرفعة، وهي لخاصة عباده من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكونه سبحانه محيطا بهم وهو فوقهم يدل له قوله تعالى عن الملائكة: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن الخلق كلهم عاجزون عن الإحاطة بالله تبارك وتعالى. وذلك راجع إلى أن الله تعالى عظيم لا يمكن أن يحاط به، ولأنه سبحانه لم يقدرهم على أن يحيطوا به، وذلك لأن الخالق فوق إحاطة المخلوق، ولا يمكن للمصنوع أن يدرك شيئا من صانعه إلا بمشيئته وإرادته. ولهذا قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا كان الخلق عاجزين، نعم خبر كان، أحسن عليك. فإذا كان الخلق عاجزين عن الإحاطة العلمية به، فهم أعجزوا في أن يحيطوا بذاته وصفاته وقدره. وأعجز أي جعله عاجزا ووجده عاجزا، فلا يقوى شيخنا صح؟ يقوى، نعم، فلا يقوى على الأمر، فلا يدرك ولا يقدر ولا يمكنه. فهذا حال الإنسان، فهو مخلوق عاجز، ولولا إقدار الله تعالى له على شيء من الإدراك لما أمكنه أن يدرك أي شيء، ولكان حاله كحال الهوام والدواب. ولكن لطف الله تعالى به فجعله سميعا بصيرا عاقلا مدركا. ومع هذا فهو ليس له القدرة التامة على الإحاطة بالله تبارك وتعالى، لا من جهة ذاته ولا من جهة صفاته ولا من جهة أفعاله ولا من جهة قدرته تبارك وتعالى. وكون الله تبارك وتعالى قد أعجزهم، فهذا يعني أنه قادر على أن يقدرهم على أن يحيطوا بما يريد منهم أن يدركوه منه. ومن ذلك أنه سبحانه يقدرهم على أن يروه يوم القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة. وهذه الرؤية أيضا حط همزة قطع، نعم، وهذه الرؤية أيضا من غير إحاطة كما سبق وأن ذكرناها. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات العرش والكرسي، وأن ذلك حق وثابت، ووجوب الإيمان بالعرش وهو سرير الملك وأعظم المخلوقات، ووجوب الإيمان باستغناء الله تعالى عن كل شيء. ومن جملة ذلك مع فوقية وعلوه على عرشه، فهو غني عن العرش وما تحته من المخلوقات الفانيات، فالدائم الباقي غير مفتقر إلى الزائل الفاني، وهو سبحانه مع كونه فوق المخلوقات، إلا أنه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. نعم. قلت: وفقكم الله الإيمان بخلة إبراهيم وتكليم موسى عليهما السلام. قال رحمه الله: نقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قلتم: حفظكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله بذكر صفتين من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، وهما اتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وكلامه مع موسى عليه السلام تكليما. وفي إثبات هاتين الصفتين مكانة النبيين الكريمين عليهم السلام. وفي إثبات هاتين الصفتين بيان مكانة النبيين الكريم. وشيخنا عليهما. مش مكتوب عليهما؟ نعم مو عليهم، عليهما السلام. وقول المصنف رحمه الله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أي يجب الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد اتخذ إبراهيم أبا الأنبياء خليلا، واتخذ بمعنى أخذه وصيره وجعله ونصبه واعتمده، فالله تعالى قد رأى منه الارتفاع في المعاني وصفات الكمال فجعله ينال هذه المرتبة العلية من المعالي وهي خلة. وفيه دلالة على أن العبد يسعى وأن الرب يتفضل ويكرم. وإبراهيم هو ابن آزر وهو من ذرية سام بن نوح عليه السلام. إبراهيم بن آزر على الصحيح من أقوال أهل التفسير والتعريخ، ومن زعم بأن آزر عمه فلا مستند له شرعا. نعم. وهو ثاني أولي العزم من الرسل زمانا وثانيهم مكانة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن أولي العزم من الرسل بالإجماع أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ووقع النزاع في ترتيب بقيتهم، الصواب أنهم مرتبون بإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. ولإبراهيم عليه السلام من المكارم والكمالات في العبودية ما صار به أمة وحدة، ومن ذلك أنه توكل وصبر وهاجر وشكر وفرق بين أهله طلبا لمرضات ربه، فنصفهم في الحجاز وفلسطين، وأقدم على ذبح ابنه لنيل رضا ربه، وانقاد لأمر الله تعالى، وبنى الكعبة وله المقامات فيها، وكان أواها حليما كريما سخيا قانعا منيبا عاملا حنيفا مبتلا بأنواع البلاءات راضيا داعيا لربه متضرعا مصطفى موحا إليه بصحف ناصحا لقومه ناصحا لأبيه واصلا لله وقاطعا في الله متبرئا من المشركين ومن قومه الكافرين وأقربائه الجاحدين مناظرا للملاحدة صاحب حجة وبينة وقوة حجاج ومكنة، وكان صديقا نبيا راشدا كاسرا للأصنام داعيا إلى القدوس السلام، ملته الحنيفية سماحة بلا ملام، وكان محسنا مؤمنا مباركا، وأكثر الأنبياء من بعده من ذريته وكان راجيا خائفا محبا لربه حتى وصل إلى الخلة من جهته، فنال الخلة من جهة رب العالمين، وقد أخبر الله تعالى عن خلته له في القرآن ليكون مشهورا بذلك لدى بني الإنسان، فقال الله تعالى في محكم البيان واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال مبينا كمال صفات إبراهيم الخليل حتى يعرف بما نال هذا المقام الجليل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا كله استحق أن يكون أسوة للأنام، وأمرنا باتباع ملته على الدوام، كما قال القدوس السلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين، وأمرنا باتخاذه أسوة في طاعة الله تعالى وعبادته، كما قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا غيظ من فيض من مقامات العبودية التي بلغها إبراهيم عليه السلام حتى نال بذلك مرتبة الخلة التي هي من أخص المقامات عند الله تعالى، ولم يبلغها أحد غير نبيين كريمين وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. وخليلا فعيل بمعنى فاعل، وهو الصديق الصفي والناصح الوفي، وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بابتلاءات شديدة فوفى بكل ذلك فارتفع عند الله تعالى حتى وصل إلى درجة استحق بها نيل مرتبة الخلة، ولهذا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتم ما به ابتلي يجوز يقول ما به ابتلى يعني هو. استحق المراتب العليا فنال مرتبة الخلة العليا كما قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الخلة مرتبة عالية لم يثبت أن وصل إليها نبي ولا رسول فضلا عن خاصة الناس وعامتهم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. وهذا الحديث فيه التوصيف، إن صاحبكم خليل الله يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. شيخ، وهذه الخلة مقصود به خلة إبراهيم لله جل وعلا؟ وين هذا؟ أي صفحة؟ في الصفحة اللي قبلها. في الصفحة. أي نعم. طيب شيخ، أين نوصل إليها؟ نبي ولا رسول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا ما وصل إلى هذا إلا نبيين، يعني قلنا قبل في الفقرة اللي قبل: ولم يبلغ أحد غير نبيين كريمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم. وهذه الخلة التي بلغها النبيين الكريمين مرتبة عالية لم يثبت أن وصل إليها نبي ولا رسول. نعم. أحسن عليكم. وهذا الحديث فيه التنصيص على أن الخلة لا تنفع بين أكثر من جهتين، فهي إما خلة من إبراهيم عليه السلام مع ابنه المحبوب إلى نفسه، أو مع الله تعالى، فقدم محبة الله تعالى فنال الخلة بذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم إما أن يتخذ خلة مع أبي بكر المحبوب إلى نفسه أو مع الله تعالى، فقدم محبة الله تعالى فنال الخلة بذلك، فهي محبة صادقة من أي كدورة. من أي كدورة؟ الكدرة، الكدرة ما تعرفها؟ لا. الكدرة الدرد الذي يكون في الزيت يسمى الكدورة. نعم. ومن أي شائبة ومن أي مشاركة. وهنا أنبه على أن كل خليل لله تبارك وتعالى فهو محبوب له سبحانه ولا عكس، فليس كل محبوب يكون خليلا لله تعالى، وهذه قضية مضطردة. وكذلك كل من اتخذ الله خليلا فهو يحب الله تعالى ولا عكس. يعني قد يبلغ أن العبد إلى مرتبة يصبح الله في قلبه خليلا، لكن لا يلزم من كونه هو بلغ هذه المرتبة أن الله يتخذه خليلا. فهمنا هذا المقصود بهذا الكلام. نعم. وأهل السنة يثبتون الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ومنها المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحب ويحب، وقد تواترت الأدلة على ذلك، قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قول المصنف رحمه الله: كلم الله موسى تكليما، أي ونؤمن بأن الله تعالى قد كلم عبده ونبيه موسى عليه السلام على وجه اليقين والإقرار، وذلك لأنه تبارك وتعالى متكلم ويتكلم مع من شاء متى شاء كيف شاء. ويتكلم، صلحها. نعم. ويتكلم مع من شاء متى شاء كيف شاء بواسطة أو بغير واسطة. وكان كلام الله تبارك وتعالى لموسى بدون واسطة، فسمع صوت الله تبارك وتعالى وكلامه كما يسمع جبريل صوت الله تبارك وتعالى وكلامه. وقد ثبت ذلك في آيات عدة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذه الآيات وغيرها كلها تدل دلالة واضحة نصية جلية على أن الله تبارك وتعالى كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإنهم زعموا أن موسى سمع كلاما مخلوقا في الشجرة، فكيف لمخلوق أن يقول إني أنا ربك؟ وقد يقول بعضهم إنه سمع كلام الله بصوت الشجرة أو بصوت جبريل، فكيف يمكن لشجرة أو لجبريل أن يقول لموسى عليه السلام إني أنا ربك؟ فأقوال أهل البدع لا أصل لها، وإنما هي مبنية على شبهات واهية وأهواء زائفة وأقوال مزخرفة. وموسى هو ابن عمران من نسل يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، قد جاء ذكره في القرآن كثيرا ووصف بأوصاف كثيرة، منها أنه كنيم الله تعالى، وأنه صاحب الفرقان والتوراة والبرهان والتبيان وصاحب السلطان والآيات والبراهين، وهو المبعوث إلى فرعون ومخلص بني إسرائيل من ظلم الفراعنة والصابر على ابتلاء قومه، المؤيد بأخيه المؤيد اسم مفعول. نعم أحسن عليك. المؤيد بأخيه هارون وزيرا ونبيا رسولا، وكان قوي البنية قوي الشكيمة غضوبا لربه رابط الجأش أمام الفراعنة، وهو الذي سعى للوقي الخضر طلبا للعلم، وكان مخلصا مخلصا، وكان رسولا نبيا، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وكان عظيم الاستغفار مبرأ من كل عيب، وكان من المحسنين على الصراط المستقيم من عباد الله المؤمنين. وموسى عليه السلام مخصوصا بأنه كريم الله تعالى، لأنه لم يثبت أن الله تعالى كلم نبيا أو رسولا في الأرض بلا واسطة سواه، وكل نبي فإنما كان يوحي الله إليه إما إلهاما أو بواسطة الملك، أما موسى عليه السلام فإنما كلمه الله تعالى تكليما، وهو مصدر مؤكد لفعله وفي دلالة على وقوع الفعل حقيقة، وأن التكليم لم يتم من الله تعالى لموسى عليه السلام إلا تكليما، فلم يكن ولم يقع إلا كلاما مسموعا من الله تعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة في ليلة الإسراء والمعراج، كما سبق بيانه أن ذلك لا ينافي كون موسى كريم الله، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن موسى عليه السلام تكرر كلام الله تعالى معه حتى صار بذلك مخصوصا. الأمر الثاني أن كلام الله تعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان في السماوات العلى لا في الأرض الدنيا، وهذا لا يناقض تخصيص موسى عليه السلام بكونه كريم الله تعالى. قول المصنف رحمه الله إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نقر بأن الله تعالى يثبت له صفات الأفعال، ومنها الخلة، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، ومنها كلامه، وأنه كلم موسى عليه السلام، وأن ذلك من عقد الإيمان ومن تمام تصديق مسائله ومن واجبات الانقياد والتسليم لأخباره تبارك وتعالى. وخلاصة كدلالة كلام المصنف رحمه الله فيه إثبات صفتين من صفات الله تعالى، وهي الخلة التي هي خالص المحبة وأصفاها، والتكليم، وصفة الكلام الله عز وجل على وجه الخصوص في وقت معين، كما قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأهل السنة يثبتون ويقولون الكلام صفة ذاتية باعتبار الأصل، وأما كلامه مع موسى عليه السلام أو مع غيره فهي صفة فعلية كان في وقت معين. قلتم حفظكم الله الإيمان ببقية أركان الإيمان الملائكة والنبيين والكتب. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين وبجميع الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قلتم سددكم الله ذا تقريب من المصنف رحمه الله لأركان الإيمان التي لم يسبق الحديث عنها بشكل التي لم يسبق الحديث عنها بشكل نصي خاص. فقوله رحمه الله ونؤمن بالملائكة، أي ومن العقيدة الإيمان والإقرار بالملائكة، والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة. ومدلول هذا الإيمان الإقرار بالملائكة، وأنهم خلق من الله من خلق الله تعالى، وأننا نعترف بمكانتهم وطهارتهم. والإيمان بالملائكة له ركنان، الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون ما أمرهم الله ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أعمال ووظائف. ومقتضى الإيمان بالملائكة توقيرهم وإكرامهم والاقتداء بهم ومراعاة حضورهم. ويتضمن هذا الإيمان عدة أمور، ومنها الأمر الأول الإقرار بوجودهم وإن لم نرهم وإن لم نسمع نحن كلامهم وإن لم نحسن نحن وإن لم نحس نحس نحس وإن لم نحس نحن بوجودهم. الأمر الثاني أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعصون الله تعالى فيما يأمرهم وينهاهم، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الثالث أن الله تعالى خلقهم من نور كما جاء ذلك في الحديث، وأنهم أرواح مخلوقة وحقيقة موجودة. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. الأمر الرابع أن لهم صفات متعددة سواء في الخلقة أو في صفات المعاني، فبعضهم أقوى من بعض وبعضهم أنكر من بعض وبعضهم أعلى من بعض عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الأمر الخامس أن لكل واحد منهم مقاما وعملا ووظيفة لا يتعداها، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الأمر السادس الإقرار باسم من ذكر اسمه ورتبة من علمنا رتبته ووظيفة من عرفنا وظيفته كجبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل والرقيب والعتيد ومنكر ونكير والحفظة ومالك ونحوهم. الأمر السابع أنهم رسل بين الله تعالى وبين خلقه، فهم ينفذون أوامر الله تعالى ولا يتصرفون من عند أنفسهم أبدا، وهم مكرمون عند الله تعالى ومطهرون، ولهم أوصاف جميلة جلية تدل على قربهم من الله تعالى وعلو مكانتهم. الأمر الثامن أنهم يحبون أهل الإيمان ويستغفرون لهم ويوالونهم ويبغضون أهل الكفر والنفاق والبدع فيعادونهم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الأمر التاسع أن منهم ملائكة هم حملة العرش وملائكة هم في السماء الدنيا وفي الأرض، كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأمر العاشر أنهم مخلوقون بأعداد عظيمة لا يحصيهم إلا من خلقهم ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة، وإن كان الخبر عنهم يكون بصيغة المذكر فتقول جاء جبريل عليه السلام، وإن كان لفظ اسمهم بصيغة المؤنث فتقول الملائكة، ومن وصفهم بالأنوثة كفر، وهذه عقيدة المشركين. ومن وصف جنسهم بالذكورية فقد ابتدع قولا لا دليل عليه، وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى قد خلق الأجناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الملائكة، فلا يوصفون بأوصاف الحيوانية ولا بصفاتهم الدنية، ومن ذلك التزاوج وشهوة الفرج ولا شهوة البطن، فهم مخلوقون صمد بلا أجواف لا يأكلون ولا يشربون ولهم حركة وحياة يلهمون التسبيح والذكر وبه حياتهم وبقاؤهم، ولا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. الصنف الثاني الجمادات ولا توصف بالحيوانية ولا بالحياة والحركة سواء كان هواء أو ماء أو ترابا، ولا توصف هذه الجمادات لا بذكورة ولا بأنوثة حقيقة، وإن كان أسماء بعضها على صيغة التأنيث وأسماء بعضها على صيغة التذكير، فأنت تقول هذا القمر وهذه الشمس. نعم. الصنف الثاني الجن والإنس وعموم الحيوانات، وهم يوصفون بأنهم يتزاوجون ويتناسلون، فيهم صفات متعلقة بفروجهم وبطونهم، وأنهم إنما جعل الله لهم البقاء بسبب ما يطعمون ويشربون، ويوصفون بالذكورة والأنوثة حقيقة. وللإيمان بالملائكة آثار عظيمة وكثيرة، ومنها الأثر الأول العلم بأن الله بأن لله عبادا سوانا يعبدون الله ليلا ونهارا لا يفترون وإن فترنا، وهذا يجعلنا ندرك غنى الله عنا وندرك حاجتنا إلى الله تعالى. قال سبحانه: له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الأثر الثاني أن نفرح بهم وبدعائهم ونحمد الله على عونهم وجعلهم أسبابا لحفظنا وإعانتنا. الأثر الثالث أن نراقبهم وأن ندرك أننا لسنا خلوا أبدا، وأن معنا الحفظة والملائكة الكتبة. وقول المصنف رحمه الله النبيين أي ومن العقيدة الإيمان والإقرار بالنبيين والإيمان بالأنبياء هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة. ومدلول قولنا آمنت بالنبيين أي نقر بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنبياء وأن الله تعالى خصهم بمزيد عناية وإكرام. والإيمان بالرسل مبني على ركنين: الركن الأول الإيمان بأنهم مرسلون من الله، الركن الثاني الإيمان برسالاتهم. ومقتضى الإيمان بالرسل بالأنبياء والرسل طاعتهم واجتناب نهيهم وتفضيل قولهم على قول من سواهم من البشر وأن لا يعبد الله إلا بشريعتهم. والأنبياء كثيرون جدا ولا نعلم بالعد حصرهم، لأن منهم من ذكر في القرآن والسنة ومنهم من لم يذكر، ولكن من حيث الإجمال فهم جاوزوا 100,000 أو جاوزوا أحسن، نعم، فهم جاوزوا 100,000 ألف، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه أنه قال: قلت يا نبي الله فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قال: قلت يا نبي الله أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه ثم قالوا: يا آدم قبنا. قال: قلت يا رسول الله كم وفى عدة النبي أنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. والإيمان بالأنبياء والمرسلين يتضمن عدة أمور، ومنها الأمر الأول الإقرار بنبوتهم ورسالة الرسل منهم. الأمر الثاني أنهم مصطفون من الله تبارك وتعالى واختارهم لحمل النبوة والرسالة، كما قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الأمر الثالث أنهم بشر وأنهم رجال وأنه يعتريهم ما يعتري البشرية. الضمير راح هناك، نعم. وأنه يعتريهم ما يعتري البشرية من الجوع والمرض والموت. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فهم مع كونهم بشرا نعم حسنت، إلا أن الله تعالى خصهم بالنبوة والرسالة فجاءهم الوحي، وأنهم مخصوصون بهذا الوحي، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأن الوحي قد انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين وآخر المرسلين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي الحديث المتواتر: وإنه لا نبي بعدي. الأمر الرابع أنهم ليس لهم من صفات الربوبية شيء ولا لهم من حقوق الألوهية شيء. قال الله سبحانه: يعني الأنبياء عليهم السلام ما لهم من المكانة العلية إلا أنهم يبقون بشرا، فليس لهم من صفات الربوبية شيء ولا من حقوق الألوهية شيء. الأمر الرابع أنهم ليس لهم من صفات ربوبية شيء ولا لهم من حقوق الألوهية شيء. قال الله سبحانه: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الأمر الخامس أن لكل واحد منهم مقاما وأنهم متفاوتون في مقاماتهم، فالرسل مقدمون على الأنبياء، ومن ذكر منهم في القرآن على من لم يذكر، وأن أفضلهم هم أولو العزم. هذه المسألة أن الأنبياء المذكورون في القرآن مقدم على من لم يذكر، لو لم يكن في سبب تفضيلهم إلا ذكر الله لهم لكان هذا وحده كافيا في الدلالة على فضلهم، مع ما يحصل لهم من دعاء الخلف لهم. فنحن نقول قال أيوب عليه السلام، قال يونس عليه السلام، ونقتدي بهم. نعم. وأن أفضلهم هم أولو العزم، وأولو العزم لهم مقامات، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. الشيخ وأولو العزم هذا معطوف على أفضلهم ولا؟ إذا معطوف على الأفضل يكون منصوبا. صح، أولي العزم لهم مقامات. لا، هو الظاهر أن بدل عن كلمة هم أفضلهم، نعم، وأن أفضلهم هم أولو العزم، وأولو العزم بدل. نعم. أحسن عليك. فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الأمر السادس الإقرار باسم من ذكر اسمه ورتبة من علمنا رتبته كإدريس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وإلياس ونحوهم. الأمر السابع أنهم مبشرون ومنذرون ولا يتصرفون من عند أنفسهم أبدا، وهم مكرمون عند الله تعالى ومعصومون، ولهم أوصاف جميلة وصفات جليلة، وأنهم منزهون عن كل عيب ونقص مما يحتقره الناس أو من الذنوب الكبائر. الأمر الثامن أن منهم من أنزل الله عليه الكتاب ومنهم من لم ينزل الله عليه الكتاب. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. الأمر التاسع أن منهم من تبعه الرجل والرجلان، ومنهم لم يتبعه أحد، ومنهم من تبعه فئام وأقوام وأمم، كما قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما رضي الله عنهما عن النبي رضي الله عنهما عن النبي نعم حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي. الأمر العاشر أنهم أدوا الواجب الذي كلفوا به ولا يجوز تنقيص أي أحد منهم أي واحد منهم ولا احتقارهم ولا سبهم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، رواه البخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خير من يونس بن من متى. من قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، ومن نظر إلى واحد منهم نظرة احتقار فإنه يكون قد كفر بالإيمان بالرسل، كما أن تكذيب واحد منهم تكذيب للكل. ولهذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المرسل إليهم واحد وهو نوح عليه السلام. وللإيمان بالأنبياء والمرسلين آثار عظيمة وكثيرة، منها الأثر الأول العلم بأن الله تعالى أكرم عباده بأن اختار منهم رسلا وأنبياء وأوحى إليهم ما فيه صلاح حالهم ومآلهم، وفي ذلك حجة بالغة على العباد. قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الأثر الثاني أن نقتدي بهم وأن نعلم أنه لا طريق إلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى إلا من جهتهم. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال على سبيل الخصوص في الاقتداء من محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأثر الثالث: أن نجلهم ونوقرهم وننصرهم وندافع عنهم، وأن نعلم أنهم خير البشر وأزكى المخلوقات، وأنهم أدركوا المقامات العليا عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نفضل عليهم أحدا ولا وليا ولا صالحا. وقول المصنف رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين، أي ونؤمن ونقر بالكتب، وهو ركن ثالث من أركان الإيمان الستة. ومدلول قولنا آمنت بالكتب أي نقر بأن الله تعالى قد أنزل كتبا، وأن هذه الكتب فيها كلام الله تعالى المنزل على رسله وفيها شرعه. والإيمان بالكتب مبني على ركنين: الركن الأول الإيمان بأن هذه الكتب من الله عز وجل وفيها كلامه، الركن الثاني الإيمان بأنها حاوية على الهداية التامة، ومقتضى الإيمان بالكتب العمل بما لم ينسخ منها أو يحرف، وتعظيمها وحفظها وصونها. ويتضمن الإيمان بالكتب عدة أمور، ومنها: الأمر الأول الإقرار بهذه الكتب أنها منزلة من عند الله تعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الأمر الثاني: أن نؤمن بما علمنا من هذه الكتب السابقة من حيث الإجمال، وأن فيها الهدايات الصالحة والمرشدة الموصلة إلى رضوان الله تعالى، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. في الأمر الثاني: أن نؤمن بما علمنا من الكتب السابقة، دون كلمة هذه. الأمر الثالث أن هذه الكتب فيها كلام الله تعالى ووحي الذي أوحى به إلى الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. الأمر الرابع: أن نؤمن بأسماء هذه الكتب، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم على من أنزلت من حيث التفصيل. فأقدم الكتب المنزلة التي علمناها صحف إبراهيم، ثم التوراة، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم القرآن. قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقيل إن صحف موسى غير التوراة، والصواب أنها التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال عن الزبور المنزل على داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. وقال عن الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. وقال عن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وين الآية؟ الظاهر راحت مع التنسيق في ذهن الكاتب. في ذهن الكاتب لا، في عدة آيات لا بد أن نأتي بآية فيها ذكر القرآن وذكر الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مثلا هذه الآية وغيرها. نعم. ودمى بعض الكتب في قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الأمر الخامس: أن هذه الكتب متنوعة في مضامينها، مؤتلفة في مقاصدها، وكل واحد بلغة. فالتوراة والزبور بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية، والقرآن بالعربية. الأمر السادس: الإقرار بأن الكتب السابقة قد حرفت وغيرت وبدلت، وذلك لأن الله تعالى لم يتول حفظها. نعم. لم يتولى حفظها ووكل صيانتها إلى علمائها فأضاعوها. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومما يدل على أنهم نسوه وغيروا قول الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. وقال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأمر السابع أن هذه الكتب أنزلت على الرسل دون الأنبياء، وهذا أحد الفروقات بين الأنبياء والمرسلين على قول بعض أهل العلم. الأمر الثامن أن نؤمن بالقرآن على وجه الخصوص وبأوصافه وأسمائه، وأنه ناسخ للكتب السابقة وأنه مهيمن على الكتب السابقة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الأمر التاسع أن نؤمن بأن هذا القرآن محفوظ قد ضمن الله حفظه، ولا يقدر أحد أن يزيد فيه أو ينقص إلا فضحه الله تعالى، فجعل القرآن محفوظا في الصدور وفي السطور، فلا يقدر أن يزيد شيئا منه في الزبور ولا في المحفوظ المذكور. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الأمر العاشر أن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء نحتاج إليه في ديننا، ولهذا أحالنا في مواضع كثيرة إلى السنة المبينة لمعانيها علما وعملا واقعا وتطبيقا. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأن الله تعالى كمل فيه الدين فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يجوز بحال احتقار هذه الكتب المنزلة من حيث كونها منزلة ومن حيث مضامينها. وأما ما حرف منها فإنا نتعامل معها على أن فيها بقايا من كلام الله تعالى فنجلها بهذا القدر، ونستيقن أن فيها المحرف والمزيد، ولا نعمل بما فيها لأجل هذا الذي طرأ عليها. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز إهانة التوراة ولا يجوز إهانة الإنجيل. طيب ليش هو مغير ومحرف؟ لأجل بعض ما فيه من المنزل الذي لم يتغير. نعم، أحسن عليك. وللإيمان بالكتب آثار عظيمة وكثيرة، ومنها الأثر الأول العلم بأن الله تعالى أكرم عباده بإنزال هذه الكتب، أنه سبحانه أرشدهم بها وبين لهم فيها ما يحتاجون إليه في دينهم، وفيه موعظة للمتقين، وهذه أوصاف مشتركة للكتب. قال الله تعالى: فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. الأثر الثاني أن نعمل بهدايات هذه الكتب، فإنها تهدي إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى اتباع الرسل، وإلى صلاح الدين والدنيا، وصلاح القلوب والأرواح، وصلاح الحال والمآل، وصلاح الآخرة. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال عن خصوص فضل العمل بالقرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الأمر الثالث أن هذه الكتب إنما كانت مناسبة لوقتها، وأما القرآن فأنزله الله تعالى كتابا خاتما مناسبا لكل زمان ومكان، وجعله باقيا محفوظا إلى يوم القيامة، ولذلك فهو صالح لكل زمان ومكان، وفيه حكم ما بيننا وفصل أحكامنا وخبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا. قول المصنف رحمه الله: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، هذا تأكيد لجملة الإيمان بالأنبياء والرسل، وأنهم كانوا جميعا على الحق الواضح، والحكم الثابت الموافق في نفسه للواقع وللصدق، وأنهم كانوا على الجادة والطريق الواضح المبين، ونشهد من الشهادة، وهو أداء ما علمناه يقينا مما عيناه بصرا أو بصيرة، وحضرناه بأبداننا أو حضرناه بعلمنا، على سبيل القطع من الإقرار واليقين والتصديق بأن إرسال الأنبياء كان حقا، وأنهم كانوا على الثابت المتقرر المبين. والمبين اسم فاعل من أبان الشيء يبينه إبانة، فهو مبين أي مجل واضح لا غبش فيه ولا غبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله فيها إثبات الإيمان بالملائكة، وقد اتفق أهل العلم أنهم مخلوقون قبل الإنس والجن، وفيه إثبات الإيمان بالذين اصطفاهم الله للنبوة والرسالة. وصحيح أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وقد جاء ذكرهم بالقرآن والسنة، وأنهم مع بشريتهم وعبوديتهم لله تعالى معصومون من الخطأ في البلاغ، وكانوا على الإسلام والتوحيد دعاء ودعاة إليه. وقد جاء ذكرهم في القرآن، أحسن كلمة بي. نعم. وكانوا على الإسلام والتوحيد ودعاة إليه، وعلى الحق الواضح هداة إليه. وفيه إثبات الإيمان بالكتب، وقد علمنا منهم بعضا، وخاتمتها القرآن الكريم، وكتبا لا نعلمها، لكننا نستيقن أن هذه الكتب المنزلة كلام الله، وفيها هداية البشرية. أحسنت. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان التام الكامل، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. وصلى اللهم على نبينا محمد. في آخر صفحة اللي قريتها خلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله فيه إثبات الإيمان بالملائكة بدال كلمة فيها. كيف شيخنا؟ خلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله فيه إثبات الإيمان بالملائكة، يعني في الكلام. نعم. هل عنده سؤال شيء؟ تنبيه تضرب ذلك. نعم. أي نعم، قيل أن يونس عليه السلام ليس من ذريته. نعم. هو ذكر المفسرون الروايات عند قوله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ذكروا الأدلة الواردة الدالة على أن حملة العرش اليوم هم أربعة. نعم نعم ثمانية. نعم. وفيك تفضل. نعم، حديث أبي ذر اللي مر، معنى أن الله كلمه وأوحى إليه. لكن تكليم الله لآدم أيضا كان في الجنة، ما كان في الدنيا، فلا ينتقض. نعم تفضل. إيش شديد السواد الشعري؟ لا، سواد الشعر، ما جاء بياض الشعر. شديد سواد الشعري لا يرى عليه أثر السفر. نعم. لأنه جاء بصورة شاب، فلما جاء بصورة شاب، الشاب لا يكون شعره أبيض، يكون شعره أسود، فلما قال شديد سواد الشعر يعني معناه ما يرى على شعره أثر الغبار، عشان نقول هذا جاي من بعيد. نعم. فكأنه توه مغتسل، توه متنظف، أو توه طالع من بيته. ولذلك قال بعده ولا يعرفه منا أحد، يعني حال يتعجب منه، لا الرجل جاي من بعيد ما يرى عليه أثار السفر، ولا هو من أهل البلد عشان نعرفه. نعم. أي سورة؟ 343. أيوة، جزاك الله خير، نبهونا على 343 مذكورة سورة يونس. وقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أحسنت، هاي صلحها أبو عمر. رقم الآية كم؟ دقيقة بس، طلعها من المصحف أحسن. سورة زمر الآية 27 صح؟ لا 27 28 27 28 سورة زمر. نعم، تفضل يا خالد. يعني مثلا يوم القيامة الله جل وعلا يقول لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ قومك جحدوا. فيقول صلى عليه السلام محمد وأمته، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الشهداء منهم، فيقال لهم هل أنتم تشهدون أن نوح بلغ؟ يقول نعم نشهد. هو كيف تشهدون؟ قالوا علمنا. هذا حضور علمي. واضح؟ أبو أحمد، يعني اقبل ما أمرك به وامشي. نعم. لا كيف، هذا غيب، ما يمكن، صفات الله لا يقال فيها كيف. استوى على العرش، كيف لا نعلم، على وارتفع هذا معنى الاستواء واستقر، لكن كيف لا نعلم. مثل ما لو قال لك قائل إن الله عز وجل خلق آدم بيديه، كيف خلق آدم بيديه؟ ما نعلم. نعم. غرس جنة عدن بيده، كيف؟ ما نعلم. يجي يوم القيامة، كيف يجي؟ لا نعلم. له وجه كريم جميل جليل، كيف وجهه؟ لا نعلم. تفضل. ها؟ في كتاب ملخص مفيد لشيخنا الشيخ فلاح رحمه الله عن الأشاعرة، من أنفع ما كتب عن الأشاعرة، كتاب ملخص ومفيد. لكن خلاصة مذهبهم من أجل ما خالفوا فيه السنة نذكر أمرين. الأول تقديم العقل على النقل، هذه قاعدتهم التي وافقوا فيها المعتزلة، لا سيما في باب الإلهيات، لا سيما في باب الإلهيات وفي باب النبوات. الأمر الثاني إنكارهم وتأويلهم الصفات ما عدا السبع، فلا يثبتون لله صفة الوجه لا سيما المتأخرون منهم، ولا صفة اليد، ولا صفة الرحمة، ولا صفة الحكمة، ونحو ذلك. نعم. تفضل. وإليك. والله هذا تنبيه لطيف. صفحة كم كان؟ 315. اقتراح لطيف، نفس اقتراح أبو عبد العزيز. هلا سود، عندك شيء؟ يمكن يكون زين تسوى. بالعكس، هذا يخلي عليكم مسؤولية انكم تراجعون كلكم. انا كأني حطيت علامة كنت بسألكم عنها بس ما ادري وين. شوف صفحة 308، سطر السابع، فصار من لازم قولهم، اقرأ. طيب وين خبر أن؟ خبر أن هناك خبر أن إيه وخالقين اسمها؟ لا ما يصير، جملة يخلقون الشر. نعم، إذا هذه ننتبه لها، أن هناك خالقين غير الله تعالى يخلقون الشر، جملة يخلقون الشر هو خبر أن. نعم جميل. يا شيخ وين نسختك؟ أونلاين؟ طيب والله أنا سعيد بوجودكم معي صراحة، وفرح والله الحمد. الواحد يعني لما ينتبه لهذه الأخطاء يتقوى والله الحمد. شيخ خالد، وإياك وإياك، تفضل. 317. أيوة، فهم عطلوا. فلازم كلامهم إنكار وجود الله تعالى. أحسنت، صلح أبو عمر، تصير العبارة هكذا. وهم قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فلازم كلامهم إنكار وجود الله تعالى. فلازم كلامهم، أحسنت، هذه أوضح. نعم لا إله إلا أنت سبحانك. أي فلازمهم، تقول فلازم كلامهم إنكار وجود الله. أيوة ممكن نضيف الآية اللي ذكرت أنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالكتاب. وإياك. ستة وعشرين. أيوة. والله سبحان الله أنا وقع في نفسي هذا، يعني يقول خليلا فعيلا بمعنى فعل، أحسن، هي أحسن. دائما المطابقة، يعني خذوها قاعدة مضطردة في حياتكم، الأفضل لما تيجي تفسر الماضي فسره بالماضي، المضارع فسره بالمضارع، الاسم فسره بالاسم، كذلك في الصيغ. الصيغ ينبغي إرادها على أوزانها، هذا أحسن. نعم، يجوز نقول فعيل لكن فعيلا أحسن. نعم، جزاك الله خير. بمعنى مفاعل. نعم، صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.